هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة يونس، ووقفنا عند قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية الأولى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان لأهل الإحسان. قال للذين أحسنوا يعني للمحسنين، والمحسن هو الذي أخلص لله عز وجل وأتقن العمل، ولذلك يقولون في الإحسان هو الإتيان بالعمل الصالح على وجهه، وبعضهم يقول إن الإحسان هو أعلى مقامات الدين وأعلى مراتب الإسلام، وحقيقته مراقبة الله سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان مع الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان إلى الله، الإحسان إلى خلق الله، فكما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما وضح إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكذلك في تعريف الإحسان إلى عباد الله وإلى خلق الله: وكف الأذى وبذل الندى، بمعنى أن تكف يعني شرك عن الناس ولا تؤذيهم بقول أو فعل، وكذلك أن تبذل ما عندك إحسانا منك إليهم. هنا قال للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، والحسنى أصلها مؤنث حسنة، وكما يقول يقال حسن وأحسن، وهنا حسنة وحسنة، ولكن يراد به المبالغة. المبالغة في ماذا؟ في الحسن، يعني بمعنى أنها هذه الدار التي جعلها الله عز وجل لأهل الإحسان بلغت في الحسن غايته ومنتهى. وهذا للذين أحسنوا الحسنة الجزاء من جنس، كما أحسنوا فإن الله عز وجل يجازيهم هذه الدار التي نعتها بالحسنى، يعني كل ما فيها حسن وقد بلغت في الحسن غايته ومنتهى. ولم يكتفوا بذلك، بل جعل لهم الزيادة، قال وزيادة. والزيادة جاء يعني جمهور المفسرين والسلف الصالحين على أنها النظر إلى وجه الله، ولذلك جاءت هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك جاء عن أبي بكر بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، أو فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فهذه الآية من الآيات التي ترد على من ينفي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة إنما هي رؤية نعيم ورؤية يعني رضا وكرامة لهم من الله سبحانه وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني ولا يرهق يعني ولا يعلو ولا يغشى وجوههم غبار، القتر هو الغبار والسواد والكآبة في المحشر، بمعنى أن الله عز وجل يجعل وجوههم نيرة نظرة حسنة ليس فيها ما يعتري الكفار. قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة ما يظهر، ومستبشرة ما بطن، وجمع الله عز وجل له من السرور والفرح في الظاهر والباطن. أما الكفار ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة بقلوبهم الفجرة في أفعالهم، هذا جزاؤهم. ولا يرهق وجوههم قتر يعني ولا يعلو ولا يغشى وجوههم غبار ولا سواد ولا كآبة. ولا ذلة يعني الله عز وجل يكرمهم ولا يهينهم ويعلي شأنهم في المحشر وفي الجنة، يعني لا يصيبهم شيء من هذا أبد، لا مذلة ولا هوان ولا صغار، بالله عز وجل يكرمهم. أولئك أصحاب الجنة، أولئك هذه الإشارة لتفخيم أمرهم أن أمرهم كبير عند الله سبحانه وتعالى وعظيم. أصحاب الجنة يعني المخالطون لها الملازمون لها، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، هم فيها خالدون أي باقون دائمون لا يخرجون منها أبدا. وخلودهم لا يعتريه شيء من الملل ولا الكلل، يعني غاية نعيم الدنيا يمل منه كما يعرف عن بعض أهل الثروات وأهل الغنى، ولكن نعيم الجنة فإنه لا يمل منه أبدا، بل هم في نعيم يعني متزايد. ثم قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، على خلاف ما على خلاف حال المحسنين، لا يرهقهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أما هؤلاء الذين اقترفوا السيئات كسبوا السيئات اقترفوها من الكفر والمعاصي، وذلك قال تعالى جزاء سيئة بمثلها، يعني لهم جزاء السيئة التي عملوها سيئة بمثلها، وهذا يدل على أن الله عز وجل عدل في مؤاخذة أهل السيئات، لا يظلمهم ولا يظلم ربك أحد، يعاملهم بالعدل. أما أهل الإيمان وأهل الإحسان فإن الله عز وجل يعادلهم بالفضل والزيادة، لأن الله عز وجل يكرمهم إكراما. أما أهل السيئات جزاء وفاق، يعني لا يظلمهم أبدا، يعاملهم بعدله سبحانه وتعالى. فالحسنات سميت حسنات لأنه يظهر حسنها على وجه أصحابها، ويظهر أثرها على أعمالهم وما يترتب عليها من دخولهم الجنة والنعيم فيها. والسيئات سميت سيئة لأن صاحبها يسود وجهه ويسوء ويعلوه شيء من الكآبة، فاسمها يعني له فيه نصيب من أثرها على وجوه أصحابها، نسأل الله العافية والسلام. وإذا عرفنا هذه الآيتين آية أهل الإحسان وآية أهل السيئات وجدنا الميزان الذي يزن الله عز وجل به الأمور في الحسنات وفي السيئات. الحسنات على مبدأ الفضل والزيادة، والسيئات على مبدأ العدل والإنصاف، ولا يظلم ربك أحدا. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، يعني ما لهم من عذاب الله من مانع يمنعهم منه إذا نزل بهم، نسأل الله العافية. ثم وصف وجوههم بوصف يعني يدل على السواد الشديد، السواد الحالك. قال: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني كأنما ألبست وجوههم قطعا من سواد الليل المظلم، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: أولئك أصحاب النار الملازمون لها، يعني المخالطون لها لا يفارقونها. والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه، هم فيها خالدون باقون دائمون لا يخرجون منها أبدا. ووجودهم في النار عذاب، يعني بعض الناس يظن أنهم إذا صاروا في النار صاروا في النار بمعنى أنهم يتكيفون فيها وتصير معهم يعني أمرها يعني متناسق مع حالهم ومع أجسادهم فلا يتأثرون بها. هذا الكلام لا شك أنه بعيد كل البعد عما في كتاب الله وسنة النبي. لذلك الله عز وجل يعذبهم للإلام، لقال عذاب أليم أي موجع. وكذلك لما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال ليذوقن العذاب، أو قال ليذوقوا العذاب، قال ليذوقوا العذاب، لأن الأصل أن يذوقوا عذاب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله عز وجل مشهد من مشاهد يوم القيامة، قال: ويوم نحشرهم جميعا. والحشر هو الجمع من كل جانب وجعلهم في مكان معين. ويوم نحشرهم جميعا يعني نحشر الخلائق جميعا في يوم الحساب، ليوم الحساب، لوقت الحساب هو يوم القيامة. ثم نقول الذين أشركوا، ثم نقول للذين أشركوا يعني هؤلاء الذين اتخذوا مع الله عز وجل شريكا سواء من الأصنام أو غيرها، مكانكم أنتم وشركاؤكم. مكانكم يعني الزموا واثبتوا مكانكم أنتم. وهذا الكلام غالبا يقال من باب إيش؟ من باب الإهانة، من باب يعني إهانة يعني هؤلاء المشركين. مكانكم أنتم وشركاؤكم يعني الذين عبدتم من دون الله. قال تعالى: فزيّلنا بينهم. فزيّلنا يعني فرقنا بينهم، يقال زيّلته فتزيّل أي فرقته فتفرق. فزيّلنا بينهم يعني فرقنا بين العابدين وبين المعبودين، وقطعنا كل سبب من أسباب التواصل حتى المودة، كما قال الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، في الأتباع والمتبوعين، قال: وتقطعت بهم الأسباب. كل صلة بينهم التي كان في الدنيا في هذا اليوم تتقطع، نسأل الله العافية. وقال شركاؤهم يعني الآلهة التي كانوا يعبدون، وقد أنطقها الله، إذا كانت أصناما أو أوثانا ما تنطق ولا تبصر ولا تسمع، ينطقها الله: ما كنتم إيانا تعبدون، يعني ما كنا نشعر بعبادتكم إيانا أبدا. وهذا فيه معنى التبرع، فيه معنى إيش؟ التبرع. لذا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذه العداوة، وكانوا بعبادتهم كافرين، كفروا بعبادتهم. نعم، كلام وصار يقوم من الملأ يقولون للناس المعبودون من دون الله، يقولون لمن عبدوهم سواء من الأصنام إذا كانت جمادا فسينطقها الله، وإذا كان ممن ليس من جن أو ملائكة، عفوا من جن أو شيطان أو كذا، فإنه يقوله بلسانه: ما كنتم إيانا تعبدون. نعم، يعني يحصل إيش؟ التبرع. يعني إما أن يقال ذلك من باب الدهشة والتعجب، أو يقال من باب الكذب والاحتيال يعني للخلاص. هو يعلم أن فلان عبده، وإذا كان ممن ينطق ويسمع ويبصر يعلم أن فلان وفلان عبدوه من دون الله، ولكن يوم القيامة يقول هذا الكلام من باب الكذب والاحتيال حتى يتخلص مما هو فيه من الجحيم. نعم. فكفى بالله، يقول الله، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني قد علم الله عز وجل بذلك، وكفى به سبحانه شهيدا بيننا وبينكم أن ما علمنا أنكم كنتم تعبدوننا وكنا غافلين عن هذه العبادة، يعني كنا جماد لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل. نعم. ثم قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك في ذلك المكان والموقف العظيم يوم القيامة، تبلو يعني تذوق، كل نفس ما أسلفت يعني جزاء ما عملت وقدمت يعني في الدنيا. قال هنالك تبلو تعلم، يعني لها معنى، هنالك تعلم كل نفس ما أسلفت، كل نفس ما أسلفت. وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله يعني ردوا إلى ما يظهر لهم من الله الذي هو مالكهم متولي أمرهم، يعني ردوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ضاع كذبهم وضاع افتراؤهم، وهي أن الأصنام كانوا يعتقدون فيها أنها تشفع لهم، وإذا هي تتبرأ منهم وتكذب ما قالوا. لذا يقول وضل عنهم ما كانوا يفترون، الله عز وجل يقول خسر هنالك المبطلون، يعني المرد إلى الله سبحانه وتعالى مولاهم الحق سبحانه، وصف نفسه بأنه الحق، والحق هو الثابت الذي لا يزول الدائم في ذاته وفي أفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه. ثم قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا يريد الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يناظرهم وأن يحاورهم، أنتم أيها المشركون مقرون بجملة من أفراد ربوبية الله عز وجل، فإذا كنتم تقرون بها فهذا يلزم منكم أن تعتقدوا أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قل لهم، يعني قل لهم يا نبينا، قل من يرزقكم من السماء، المطر من ينزله، والأرض النبات وكل ما تحتاجون إليه، أما يملك السمع والأبصار، من الذي يملك سمعكم وأبصاركم وخلقهما على هذا النحو وعلى هذه الهيئة الحسنة وهذا الجمال وهذا البهاء؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يخرج الحي من الميت، يعني النبات الحي يخرجه من الأرض الميتة، والإنسان من النطفة، والطير من البيضة، والمؤمن من الكافر، وكذلك العكس. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الأمر، يقدر أمر الدنيا وأمر الآخرة ويقضيه في السماوات والأرض وشؤون الخلق بهذا النظام الدقيق وبهذا النظام البديع الجميل غير الله سبحانه وتعالى، فيكون جوابهم الله، فسيقولون الله، وذلك لأنهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه. فقل لهم يا نبينا أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون عقاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة، أفلا تقرون بإلهية الله كما أقررتم بربوبية الله، لأن الخالق والفاعل لهذه الأشياء هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. نعم. ولذلك يعني هذه الآيات كلها سيقت للرد عليهم على المشركين وتقرير الحجة عليهم. نعم. ثم قال فذلكم الله ربكم الحق، الله عز وجل هو الحق سبحانه وتعالى، يعني لم يسبقه عدم ولا يلحقه يعني فناء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الإيمان بالله إلا الضلال، وهو عدم الإيمان به وهو الكفر. وهذا الاستفهام معناه التقرير، يعني ليس بعد الحق إلا الضلال. فمن أخطأ الحق وقع أين؟ وقع في الباطل، وقع في الضلال. من انحرف عن الحق لا شك أنه يقع وينحرف إلى الضلال، نسأل الله العافية. ثم قال فأنا تصرفون، يعني بمعنى أنكم إذا عرفتم أن الله عز وجل هو الحق، وأن الإيمان به هو الواجب، وعبادته فرض، وإفراده بالعبادة فرض، فكيف تصرفون فأنا، يعني كيف، فأنا تصرفون، كيف تصرفون عن الإيمان بالله عز وجل وعن عبادته مع هذه البراهين الساطعة وهذه الحجج الداحضة. قال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك يعني كما ثبت أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، كذلك حقت يعني وجبت وثبتت كلمة ربك، يعني حكمه وقضاؤه سبحانه وتعالى وعلمه السابق، على الذين فسقوا، يعني الذين خرجوا من طاعة الله وخرجوا من الإيمان إلى الكفر والتكذيب، أنهم لا يؤمنون، بمعنى جعل الله عز وجل على قلوبهم أغطية، فلا ينتفعون بإيمان ولا ينتفعون بموعظة. ثم أتى يعني دلائل وحوار آخر معهم حتى يثبت بأن الله عز وجل هو الحق، هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة غيره، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآية يعني هذه الآيات من الآيات التي تعتبر أدلة من أدلة التوحيد وبراهينه الساطعة. كذلك لما يعيب الله عز وجل ما في هذه الآلهة من نقص وعيب، هذا برهان ساطع على أن التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل. واضح؟ يقول الله عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. هذا السؤال سؤال توبيخ وإنكار، يقول لهم يا نبينا هل من شركائكم الذي تعبدون من دون الله من ينشئ الخلق على غير مثال سبق كما الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. زين. ولذلك فإن أجابوك فكن أنت المجيب، فقل لهم قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد، إن الله عز وجل قادر على بدء الخلق وقادر على إعادته. فأنا تؤفكون، كيف تؤفكون؟ تؤفكون يعني تصرفون وتنقلبون عن هذا المعنى الحق وهذه الحقائق وهذه البراهين. وهذا الاستفهام يراد منه التعجب لحالهم. كذلك دليل آخر قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا كذلك برهان آخر أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق الذي لا يعبد غيره. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني قل لهم يا نبينا هل من هذه الآلهة التي تعبدون من يرشدكم إلى الحق، إلى دين الإسلام وإلى دين التوحيد؟ فإذا قالوا لا فقل لهم أنت يا نبينا الله يهدي للحق، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يرشدكم إلى الحق ويدلكم عليه. أفمن، هنا كذلك استفهام، أفمن يهدي يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي إلى الحق فهو أحق بالعبادة والطاعة والاتباع لا هذه الآلهة التي لا تهدي أحدا ولا تمشي إلا أن تحمل. واضح؟ إذا قال وين الآية أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ هو الذي يحتاج إلى من يهديه وإلى من يرشده. واضح؟ هذا المعنى. يعني ومعنى يهدي هو معنى يهدي نفس المعنى، يهدي ويهدي بنفس المعنى، يعني بمعنى أن هذه الآلهة التي تعبدون لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أنتم الذين تنقلونها. وهذا يعني دليل على عجز هذه الآلهة، وهذا عيب، يعني ليست كاملة ناقصة سبحان الله. فما لكم كيف تحكمون، يعني فما شأنكم، أين تذهب عقولكم يعني عن هذا المذهب الذي هو الشرك بالله عز وجل وتسوون بين الخالق والمخلوق، مثل هذا الذي ظهر لنا قبل أيام على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يقول أهل العلم ماذا أبقى لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى من أول دعوته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. يعني قال له أحدهم ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده. قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، معنى هذا معاني صحيحة، ومع ذلك أراد النبي أن يسد هذا الباب فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما السيد الله. معاذ جاء من الشام فرآهم يسجدون لأساقفتهم أو نحوهم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه ما هذا يا معاذ، لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك لما قالت امرأة أمامه وفينا نبي يعلم ما في غدي أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. الحادث العمي يقصد به الموقف العظيم عندما يشتد الخطب ويشتد الكرب على الناس يوم القيامة ويريدون أن يتحولوا إلى مكان آخر، عندما تدنو الشمس من الخلاق قدر ميل ويشتد العطش ويشتد الحر فيريدون من يخلصهم من هذا، فيأتون آدم فيعتذر، يأتون نوح فيعتذر، يأتون إبراهيم يعتذر، يأتون إلى موسى يعتذر، ويأتون إلى عيسى ويعتذر، يأتون النبي فيقول أنا لها. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يسجد تحت العرش فيعطى، يقول قدر جمعة، قدر جمعة يعني أسبوع كامل يسجد، فيعطى من المحامد ما لا يحصي في ذلك الوقت، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا بربه. وهذا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، هذا الدعاء ما يجوز أن يقال ولا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ثم أتى بطامة أخرى قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم له الجود المطلق وله العلم المطلق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقل فيه، يعني قول النصارى لنبيهم، هو نفسه، هؤلاء قال هو الله، هذا قال هو الله، ولكن ضمنا من له الجود المطلق وله العلم وإن ومن علومك، يعني ليس هيش كل علمه، ومن علومك علم اللوح والقلم. نسأل الله العافية والصلاة. إذا لم يكن هذا شركا فلا نعرف معنى الشرك. ويقال هذا ولما نبه إلى هذا يقول أنا قصرت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قصرت، أنت قصرت ولكن في باطل، يعني انحرافك عن الحق واتجاهك الباطل تقصير منك. لابد أن نتعلم التوحيد كما يعني كما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب. لما نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ندعو الله عز وجل نقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، هذا توحيد. ليش؟ لأن طلبنا الشفاعة ممن يملكها. ولكن لما أقول يا رسول الله اشفع لي، ها لما نأتي قبر الله نسمع بعض الناس يا رسول الله اشفع لي، أنت تطلب شيئا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. قل لله الشفاعة جميعا، ولذلك قال اشفع تشفع، بمعنى أنها ما وقعت ولا تكون إلا برضا الله وإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هم ملائكة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. ولذلك قال في وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني هذا حق محض لله لا يشارك فيه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم. هؤلاء الملائكة فيهم جبرائيل وفيهم إسرافيل وفيهم ميكائيل وفيهم حملة العرش وفيهم من حول العرش، ها ايش الآية؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. بعدين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ما في مجاملة في التوحيد، ما في مجاملة في إفراد الله عز وجل في العباد. وهل الملائكة هل يتوقع منها ذلك؟ لا ما يتوقع منها ذلك. ولكن قال يعني النبي لما خاطب عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا التصرف وهذا الأمر من بعض الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به دعاء غير الله عز وجل على المنبر، مصيبة، شرك بالله. ولكن الناس الآن يجعلون هذا بمعنى السلفيين، هذا دين السلفيين، دين الوهابية. اترك هذه التصنيفات واترك هذه الأسماء، نريد نحاججكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة ابن باز، ها التوحيد ابن باز، ابن تيمية، محمد بن الوهاب، لا، هؤلاء علماء عاملون يبينون دين الله ويبينون توحيد الله عز وجل. ولا الأصل كتاب الله والسنة، فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بعدها ذلك خير وأحسن، ذلك خير وأحسن تأويل. فما لكم كيف تحكمون. ثم قال الله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظن. وما يتبع هؤلاء المشركين من رؤسائهم، طبعا والناس تبع لرؤسائهم يتبعونهم في الغالب، يعني إلا ظن، يعني إلا حدسا وتخرصا، بمعنى أنهم يقولون إن هذه الآلهة نعبدها نرجو شفاعتها ونرجو ما عندها، والذين يدعون من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، صح؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم يريدون ما عند الله، هم أنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل بالوسائل المشروعة، الأعمال الصالحة والإيمان والعمل الصالح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أقرب إلى الله وأقرب إلى رضوانه ورحمته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني بمعنى لا يقوم الظن مقام اليقين، لا يقوم مقامه أبدا، وأن هذه اليقين هو التوحيد، والشرك هو ظن بالله. لذا قال هو هضم للإلهية وهو تنقص للإلهية، وهضم هو تنقص للإلهية وهضم للربوبية وسوء ظن برب العالمين. ثم قال إن الله عليم بما يفعلون. لا لن نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.